لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نواصل ثم ما بعده، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح فقه الخلاف، وكنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى السؤال رقم كم؟ حد يذكرنا؟ وصلنا إلى الكلام عن انتهينا من خلاف التنوع، ووصلنا حتى الخلاف التضاد، سؤال 11، وهو عرف اختلاف التضاد وهل يكون في المسائل الاعتقادية والعملية. عرف اختلاف التضاد وهل يكون في المسائل الاعتقادية والعملية. الجواب: اختلاف التضاد هو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه وذلك بأن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته والبعض بحله، من جهة الحكم لا من جهة الفتوى، يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده ان اختلاف التضاد ان كل قول يضاد الاخر عكسه تماما ويحكم بخطئه او بطلانه، فلا يمكن يعني ايه جمع القولين، بأن يكون في الشيء الواحد قول البعض بالحرمة وبعض الآخر والبعض الآخر يرون حله، وده من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. يعني من جهة الحكم لا من جهة الفتوى؟ احنا عندنا فرق بين الحكم والفتوى. الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، ده الحكم الشرعي كما عرفه الأصوليون، فالحكم ده ثابت. الفتوى بقى إنزال هذا الحكم على الواقع، وقد تختلف وتتباين، قد يكون الحكم واجبا والفتوى بالمنع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر واجب، لكن لو هاتب منكر أكبر منه يصبح ممنوعا لا يجوز، لأنه يترتب عليه ده من حيث الفتوى، عشان لأن الفتوى إنزال الحكم على الواقع، ولذلك بتختلف الفتوى باختلاف زي ما عقد ابن القيم فصلا كاملا في كتاب إعلام الموقعين اللي هو في اختلاف الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة والأزمنة، فالفتوى متغيرة حسب الشروط والموانع وملابسات الواقع بخلاف الحكم، فيكون الحل والحرمة هنا مش من حيث الفتوى، لا من حيث الحكم نفسه، إن يقول هذا إيه زي شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره يبقى كده ده حرام من عصير العنب، آخر يقول هذا حلال، ده اختلاف إيه؟ اختلاف تضاد، ومن حيث ايه؟ من حيث الحكم. ما يجيش واحد يقول لي شربت الايه يعني شرب الخمر هنا يجوز للفتوى للايه المضطر الذي سيهلك واصيب بغصه، فقلنا يحل له ولن تدفع غصته الا بخمر لعدم وجود الماء، فدفعا لهلكه نفسه يجوز له شرب الخمر، دي فتوى للضروره، دي ضروره تبيح المحظورات، يعني ده هذا الحل هنا ترتب على الايه؟ على بناء على الضروره، فده الفتوى، لكن الحكم زي ما هو حرام. فهو بيقول لك ان يكون الخلاف ده في الحل والحرمه خلاف في الحكم لا في الفتوى، ادي معنى الكلام. يبقى في الحاله دي ده اختلاف تضاد، لكن اللي قال ان القمر حرام واللي قال اللي هو يهلك ده اذا لم يجد ما يدفع به غصته ولم يجد ماء ويصب الهلكه، فقال له اشرب ما تدفع به الغصة والضرورة تقدر بقدرها، فأجاز له أن يشرب شربة أو شربتين لدفع غصته، وقال له يحل لك ذلك، هل ده مختلف مع اللي بيقول حرام؟ لا. ليه؟ لأن ده بيقول من حيث الفتوى وده بيقول من حيث الحكم، فده مش خلاف تضاد، للضرورة تبيح المحظورات، ده استثناء. صاحب الفتوى هنا أفتى ما أفتى به استثناء الرخصة. الرخصة خدت بالك ونوعية الرخصة الواجب، فدي لم تنفي الأصل اللي هو المانع الحرمة لا تخالفه. ده حتى العلماء يقول لك استباحة المحظور مع بقاء الحاضر، استباحة الممنوع مع بقاء المانع، بقاء الحرمة. فدي مش ايه، ده مش خلاف تضاد. خلاف تضاد اللي ايه، اللي يقول ان شرب قليل النبيذ هذا المسكر شرب قليله حلال بلا اي ضرورة، يبقى ده الكلام ونقول له ايه كلامك باطل. وخلاف الايه القول الايه الاقبالك بالحرمة، وده خلاف تضاد، نقول ده خلاف تضاد، نقول ده خلاف تضاد. واضح؟ ادي المعنى ان يكون القولين متضادين، ان يكون القولان متضادين ماشي من كل جهة، من كل جهة، بحيث كل قول عكس الآخر يخطئ أو يبطله، ومن حيث الحكم لا من حيث الفتوى. طيب اختلاف التضاد بقى بيكون في المسائل، احنا كده عرفنا حقيقة ايه خلاف التضاد، ايه قولان متضادان من كل وجه حكما لا فتوى، لا يلتقيان، حق وباطل، صواب وخطأ، خلاص لا يجتمعان. طيب اختلاف التضاد ده بيكون في المسائل الاعتقادية والعملية، انتبه لان البعض بيجعله قاصرا على الاختلاف في الامور العقدية بس، العقائد لا، والعملية كذلك. ففي الاعتقادية زي الخلاف في الملل والعقائد والاديان، الخلاف بينه وبين الاسلام خلاف ايه تضاد لا يمكن الجمع بينها، الاسلام هو الحق وما سواه باطل، وما سواه باطل، واي دعوة تميع هذا هي دعوة باطلة، دعوة زندقة وهرطقة لا تقبل بحال من الأحوال. هو إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. فخلاف الإسلام مع سائر الأديان والملل خلاف تضاد، هذا هو الحق وما سواه باطل. طيب لم يخالف في ذلك إلا الزنادقة، والمخالفون ممن ينادون بالإيه بالمساواة بين الملل ووحدة الأديان، يقول لك ما فيش فرق بين الإيه بين المسلم والنصراني، وان احنا دلوقتي ندعو الديانة الابراهيمية دعوات الهدامة الماسونية التي تريد هدم الدين ونسف ثوابته، تدعو لتصحيح ملل الكفر، وهذه دعوات كفرية، وده كفر قطعا قطعا لا يلتقي ابدا مع ايه مع الحق. فده عندي ده خلاف تضاد، قال الله تعالى وهو يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. فالدين الحق هو الاسلام، وما سواه من الأديان والملل فباطل وكفر، فمن صحح شيئا منها أو شك في كفرها لها فهو كافر مرتد محسومة. طيب وكذا الخلاف مع الفرق الضالة خلاف تضاد، أيوة مش في نفس الحجم الأول، خلاف بين كفر وإيمان، خلاف بين الإسلام والملل الكفر، خلاف بين كفر وإيمان. طيب لا ده خلاف الفرق مع الفرق الضالة الإيه المبتدعة، أنا أقصد أن الفرق الضالة نوعان برضو، الفرق المنحرفة نوعان، منها نوع كافر كفر عين ونوع اللي هم الإسماعيلية والباطنية غلاة الباطنية والنصيرية اللي هم النصيرية والقديانية والبهائية كل ده خدت بالك. وفي فرق لازالت داخلة كفر وكفر نوع لا عين، لا عين، زي ايه زي اخبارك الخلاف بين الفرق الضالة للشيعة والفرق الضالة اللي ايه والمعتزلة غلاة المعتزلة اللي لابد من ايه وغيرهم يعني فرق الضالة. طيب هذه الفرق الضالة المنحرفة، المنحرفة الخلاف معها خلاف ايه؟ خلاف تضاد. خلافي مع الخوارج في كفر مرتكب الكبيرة خلاف تضاد، خلافي مع المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين خلاف تضاد، خلافي مع معطلة الصفات خلاف تضاد، وهكذا وهكذا. طيب ده بيسمى خلاف ايه؟ تضاد، بس في مسائل العقائد. وهو اكثر ما وقع فيه خلاف التضاد نعم، لكن خلاف في موجود برضه في الاحكام العملية، زي الخلاف في حكم ترك الصلاة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة اللي هو نقول اللي بينه وبين الاحناف خلاف تضاد، لان خلاف حكم قراءة الايه طبعا حكم ترك الصلاة اللي هو حكم من يقول بكفر ومن هتقولي طب ازاي، ما هو ما انا اقول لك انتظر، ان بيه خلاف تضاد سائر وخلاف تضاد غير سائر، ما انت هتنتظر معي هتعرف، لكن خلاف تضاد موجود تضاد موجود. قراءة الفاتحة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف خلاف تضاد، الاحناف بيقولوا تصح الصلاة بأي قرآن يقرأ لا يشترط قراءة الفاتحة، ده كلام طبعا خلاف ايه لا ده خلاف تضاد. وكلام خلاف النصوص والأدلة، لكن الخلاف في قراءة الفاتحة وراء الإمام لا، ده خلاف ايه سائر زي ما هيجي ايه، عشان بس نفرق بين الجزء اللي هو تضاد والجزء اللي هو الخلاف ايه سائر. طيب احنا كده عرفنا، يبقى عندي خلاف التضاد اللي هو القولان متضادان لا يمكن الجمع بينهما بحال، عندي اغلبه في العقائد لكن بيقع في العمليات ايضا. طيب هل يقع خلاف التضاد في الاجتهاد ام ان كل مجتهد مصيب؟ انتبه، عندنا اجتهاد اللي هو فيما لا نص فيه، طيب هل خلاف التضاد بيقع فيه ولا كل مجتهد مصيب؟ الصواب اللي دلت عليه ادله الكتاب والسنه واجماع الصحابه ان خلاف التضاد واقع فيه الاجتهاد، وان الحق واحد، مش كل قول اجتهادي يبقى صواب، خدت بالك كما يقول البعض، خدت، لا الاجتهاد فيه مصيب ومخطئ، بس في ايه الاثم مرفوع عن المخطئ وله اجر واحد ويلزمه العمل بما ادى اليه اجتهاده، بل لم يظهر خطأه بالدليل، بس ده كلام في المجتهد نهون اللي استوفى شروط الاجتهاد. انتبه معي، المجتهد المخطئ المأجور هو الذي استكمل أدوات الاجتهاد القادر عليه، أما الذي لا يملك ذلك ليس له أن يجتهد أصلا، هذا مقلد ليس له ذلك. واضح؟ المجتهد ده اللي بلغ رتبة الاجتهاد واستكمل أدواته، إن اجتهد في مسألة لا نص فيها، لأن الضابط إن لا اجتهاد مع النص، طيب اجتهد مش أو اجتهد بقى فيما فيه مساحة من الاجتهاد في فهم نص محتمل لوجهين أو نحو ذلك، فاجتهد، إن أخطأ له أجر وإن أصاب له أجران، يبقى معلش إثم ابتداء لو أخطأ، بل مأجور أجرا واحدا، لكنه اسمه إيه؟ مخطئ. ده معنى القول ان ده خلاف، ان الخلاف التضاد واقع في الاجتهاد. لكن لو قلنا كل مجتهد مصيب يبقى مش مخطئ ومفيش خلاف تضاد بقى، خلاص ده اختلاف تنوع، يبقى ده اختلاف تنوع في الاجتهاد. لا، القول الراجح ان الاجتهاد فيه اختلاف تضاد واختلاف ومش اختلاف تنوع. الدليل ايه؟ الدليل عندي ان ان ان هذا القول هو الصواب، وان الصواب واحد لا يتعدد، ان الصواب واحد لا يتعدد، قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلو استويا في الإصابة صبت الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم إيه؟ معنى، خلاص ما كانش هيبقى أخوان، ما هما كلاهم مصيب، يبقى ليه؟ طب أقول لك كلاهما آتاه الله حكما وإيه؟ خلاص يبقى ما كانش قالوا ففهمناها، يبقى خلاص كلاهما يبقى ففهم، خلاص ومستويان. لكن ايه؟ ان في اصابه الحكم ماشي، ان الامر غير مستوي، وان سليمان عليه السلام اصاب الحكم وداود عليه السلام اجتهد، انتبه معي، وكل اتاه الله حكما وعلما ماشي، فقال ففهمناها فخص سليمان بهذا. فالايه تدل على ان المجتهد اذا بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأ أن الإثم عنه مرفوع بل يثاب على اجتهاده، ده بنص حتى الحديث. ويبقى كلا المخطئ والمصيب في الاجتهاد اللي هم المجتهدان اللي هم استكمل أدوات الاجتهاد أو لهم القدرة على ذلك، كلاهما ممدوح وأثنى عليهما شرع الله عليهم الله، بس ايه انتبه، بس المصيب واحد، المصيب واحد، والدليل أخبره وأثنى ربنا قال وكلا اتينا حكما وعلما، ده اللي ازعل انه مثنى على هذا، ان اثنى على هذا وعلى هذا عليهما ماشي. يبقى دول ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم اذا يعني حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، طب واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر، فله اجر. وده حديث قال عنه ابن قدامه تلقته الامه بالقبول، وهو صريح في انه ماشي يحكم في مخطئ ومصيب في الاجتهاد اهو، وان كلاهما مأجور، بس ايه؟ المصيب له اجران والمخطئ له اجر، له اجر. واضح؟ يبقى انا عندي الخلاف في الاجتهاد خلاف تضاد، وان الحق لا يتعدد، وان الصواب واحد، مع رفع الإثم عن المخطئ، بل يؤجر أجرا واحدا. وأما إجماع الصحابة فقال ابن قدامة: وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى في كتاب ماشي إطلاق الخطأ على المجتهدين، من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيي. الكلالة الإيه؟ الذي مات وليس له أصل وارث ولا فرع وارث، لا أباء ولا أجداد ولا معالة ولا أبناء فيما نزل، ده اسمه الكلام في الإرث ماشي. أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وعلي بن مسعود رضي الله عنه في قصة صوابا فمن الله، خطأ يبقى بين إن الاجتهاد فيه صواب وخطأ ماشي، ونسب الخطأ إلى نفسي والشيطان ماشي. انتبه اهو، فدل هذا على أن الصواب واحد، وأن مش كل مجتهد مصيب، وأن الحق لا يتعقل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع مثل ذلك. بروع بنت واجد ماشي، توفي عن زوجها وهي معقود عليها، فسألوا ابن مسعود خدت بالك فاجتهد فيها وخبرك، وقال نفس الايه يعني نفس الكلام اجتهد فيها ليه؟ قال والله لها ايه، لها مهر المثل ولها الارث، تاخد مهرها كامل المعقود عليها ستوفي عنها، ولها الايه المهر المثلي وترث وتعتد طب العدة، لانه ما دخلش بيها العدة كاملة. طيب وترث ترث، طيب وتاخد المهر كامل تاخد المهر كامل. ولما بلغوا بقى طبعا ان ايه ان النبي قضى بذلك، فايه يعني فرح وكبر رضي الله تعالى عنه ان اصاب اجتهاده ووافق ما النص، وافق النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر بيقول لكاتبي اكتب هذا ما راه عمر، فيكون صوابا فمن الله، ويكون خطا فمن اللي هو في الاجتهاد اهو، يعني قول له ده راه عمر، ما تسيبوش ليه للقران، القران والسنه حق معصوم، لكن هذا ما رأى عمر، والله إن كان صواب وفق ما الحق يبقى هذا من فضل الله ماشي، فمن الله توفيق رب العالمين، ويكون خطأ فمن إيه، فمن عمر. الآثار دي بتدل على إيه، على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون أن الاجتهاد فيه خطأ وصواب، وأن الإيه الصواب واحد لا يتعدد لا يتعدد. طيب السؤال اللي بعد كده، أذكر أقسام اختلاف التضاد، أمر مهم بقى، كل بقى خلاف التضاد ده كله مذموم كله ممنوع؟ لا، تعال نشوف، خدت بالك فيه ايه تفصيل، فيه تفصيل. التفصيل ان خلاف التضاد ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين، هما خلاف تضاد سائغ غير مذموم، وخلاف غير سائغ ايه مذموم. يبقى عندي في خلاف تضاد، وفي خلاف تضاد سائغ غير مذموم، وخلاف تضاد غير سائغ مذموم. يبقى لازم انتبه لهذا. تعال نشوف بقى ايه الاختلاف السائغ غير المذموم، اللي هو خلاف تضاد غير سائغ يسوغ يسع الناس، تابع معي، وخبالك غير مذموم، وايه الخلاف التضاد المذموم. طيب عرف الاختلاف السائغ غير المذموم. الاختلاف برضو ايه؟ الاختلاف التضاد السائغ غير المذموم. الجواب هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم. يقصد بالإجماع القديم إيه؟ السابق على وجود الخلاف، يعني مش العقد الإجماع بعد الخلاف، لا، ده إيه قبل الخلاف أو قياس جلي. قياس إيه جلي؟ يعني الخلاف التضاد السائر مع إنه إيه لا يمكن الجمع بينهما خطأ وصواب، بس ايه السائغ اللي يسوغ منه يشترط فيه انه ما يخالفش نص. المقصود بالنص هنا ايه؟ مش مقصود بالنص آية او حديث، لا، طب يمكن تبقى آية او حديث ودلالاتها دلالة ظاهرة، دلالة الظاهر، وممكن تبقى دلالة مؤولة. انت ايه اللي بتقول لنا ده؟ عندنا حاجة اسمها دلالات الالفاظ. دلالات الالفاظ ده قسم من علم أصول الفقه، بيكلمنا عن دلالات الألفاظ العام والخاص النص والظاهر والمؤول، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، الأمر والنهي، تفاصيل دلالات الألفاظ. المقصود بالنص هنا اللي هو النص بإيه؟ بالمعنى الأصولي، اللي هو ما لا يحتمل إلا وجها، معنى لا يحتمل إلا وجها واحدا، وجها واحدا. يبقى ما تقولش بقى إيه، يبقى ما تخالفه، يبقى أنت خالفت النص، يبقى ده خلاف، يبقى ده اختلاف تضاد مذموم. لا يحتمل إلا، لأن الفرق بين النص والظاهر والموضوع، النص النص من حيث الدلالة، اللي هي الدلالة النصية. أنا مش بتكلم عن النص اللي هي آية وحديث، ما هي الآية والحديث ممكن يبقى فيها دلالة نصية، دلالة نص، وممكن يبقى دلالة الإيه؟ دلالة ظاهر ودلالة انتبه، دي حاجة ودي حاجة. بعض الناس بيخلط، انتبه معي، يخلط. لا، النص دلالة نصية يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، زي الأعداد، زي إيه الأعداد؟ خدت بالك في التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فالصيام إيه؟ 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يبقى ما تقوليش 11 ولا 9، خلاص خلص. دي هو لا يحتمل إلا وجها واحدا، خلاص هو لا يحتمل إلا وجها، هو ده الإيه؟ أو إلا معنى واحد، ده الإيه؟ ما يحتملش غير كده، ما يحتملش معنى تاني. الظاهر بقى هو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، أظهر من الإيه؟ من الآخر. زي مثلا عندي الأسد في اللغة، الراجل إيه أصل الوضع فيه؟ الراجل الأسد اللي هو في الحيوان. طيب، وممكن يحتمل الراجل الشجاع بقرينة ودليل، بقرينة الأصل حمل الكلام على ظاهره ما لم تصرفه قرينة، ده اسمه الظاهر، المعنى الراجح ده اسمه الظاهر، دلالة الظاهر. طيب، والمعنى المرجوح دلالة المؤول، ده التأويل السابق. طيب، أنا عندي مقصود بقى، أنا بس إيه أردت إن أنا عشان ما نقلبهاش محاضرة أصول فقه، إن إحنا نتكلم عن الدلالة النصية، ما لا يخالف نصا، ماشي، اللي هو إيه النص المقصود هنا، النص مش الأثر، مش الآية، مش الحديث، مش الأثر، لا، المقصود النص في الدلالة، الدلالة النصية، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، من كتاب أو سنة، ماشي، النص يكون نص دلالته نصية من كتاب أو سنة صحيحة، السنة طبعا تكون ثابتة صحيحة أو إجماع قديم. يبقى اللي يخالف آية دلالته نصية، أو حديث دلالته إيه؟ إخبارك نصية، أو إجماع قديم، ماشي، سابق على الخلاف يعني، أو قياس جلي. اللي هو إيه قياس الجلي؟ اللي المعنى العلة في الفرع أظهر من العلة في الأصل. عندنا احنا في القياس تخبلك بنقيس ايه؟ نجري حكم الاصلي على الفرعي لاتفاقيه في العله، اتفاقيه في العله. طيب، فالعله تبقى فين؟ في الاصل. الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو المنصوص عليه، الايه او الحديث او الاجماع اللي فيه نص، اللي انا هجري ايه؟ هعدي الحكم بتاعه للفرع اللي هو ما كانش منصوص عليه. لا، ده انا عندي بقى الايه؟ العلة هنا اللي في الفرع أظهر من النص، زي ايه؟ فلا تقل لهم أف. طيب، حرم الأف، طيب الضرب ايه حكمه؟ الضرب أعظم، مع انه مش منصوص في الآية، لا، أشد حرمة. ليه أشد حرمة؟ لأن العلة الإيذاء، والإيذاء بالضرب أعظم من الإيذاء بأن يقول لهم أف. يبقى ده اسمه خياس جلي، خياس ايه؟ جلي. واضح. يبقى انا عندي القول اللي ما يخالفش نص من كتاب او سنه او اجماع او قياس جلي، خدت بالك ده اسمه ايه؟ ده اسمه خلاف سائغ، سواء في الامور العلميه اللي هي العقائديه يعني، وده نادر قليل، خدت بالك قليل، ده في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بعض الايه المسائل البسيطه اللي حصل فيها، انتبه معي. اما هذا الخلاف التضاد غالبه يكون في الأحكام الفقهية، زي حكم ترك الصلاة، من العلماء من كفره كفرا مخرجا، ومنهم من لم يكفره كفرا مخرجا، كفر دون كفر. طيب، الخلاف ده ايه؟ سائغ، ومن أهل السنة، وداخل صف أهل السنة، ويسع الناس، انتبه معي، ده خلاف سائغ هو معتبر وسائغ، لا يجوز فيه تبديع ولا تضليل. واضح؟ انتبه مع، ولا يجوز انك تقول ان نحمل الناس كلها على قول واحد فيه الا بقى بين الراجح بالدليل ماشي، يترجح لك ان ايه ان كفر ده كفر. تقول والله انا عندي احاديث اللي كفر ثم الاحاديث الاخرى تمنع صرف الكفر الى الكفر الاكبر، حديث الشفاعه وحديث عباده بن الصام وهكذا. هنا هذا الخلاف ماشي اللي قال بالكفر ما خالفش نص او اجماع قديم او قياس زائد ولا بعدم الكفر، فعشان كده ايه قلنا خلاف سائغ معتبر واضح. طيب نقول بقى وذلك لان معظم المسائل الاعتقاديه الكبرى ادلته ايه قاطعه، يا طبعا مسائل عقديه ادلتها ادله في اثبات الصفات، ادله في العقائد صف العباده لرب العالمين ربانيه والالوهيه والربوبيه والالوهيه واسماء والصفات، وفي مسائل العقائد الاخرى الثابته طبعا كلها ادلتها، وما حكم مرتكب الكبيره ومسائل العقيده في الصحابه والعقيده في كذا والعقيده كل دي ايه ها عقائد ثابته بادله قطعيه واجمع عليها الصحابه والسلف، معتقد اهل السنه جل بل يعني كل إلا النادر، والخلاف برضه كان واقع بينهم فيبقى محصور في القولين اللي بينهم ما يخرجش عنهم ماشي. ده ايه والسلف لا اخبرك ده اجمع على الصحابه والسلف. يبقى ما يجي واحد يخالف يا اول يحرف الصفات عن ظواهرها ويقول اليد ما نقول خلافك ده خلاف غير سائغ غير معتبر خلاف تضاد، وانت وهذه بدعه وضلاله. ليه؟ لانك انت خلاف النصوص الادله وخلاف كتاب وخلاف ما اجمع عليه الصحابه والى اخره، ومع كان عليه سلف الامه، فخلافك هذا خلاف ايه تضاد غير سائغ. يجي كفر مرتكب الكبير يقول برضه خلافك تضاد غير سائغ، خلاف ما دلت عليه نص الكتاب والسنه والاجماع اجماع الصحابه، خلافك غير سائغ وهكذا وهكذا. ولهذا كان المخالف فيها في الاغلب العام مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والاخره، بخلاف المسائل الايه العمليه الفقهيه اكثرها ها ليس على دليل قطعي. يعني في مسائل فيها ادله قطعيه، حكم وجوب الصلاه ونص صلوات خمس وجوب الزكاة وجوب الحج، في مسائل كتير فيها ايه بعض المسائل، لكن ايه كثير منها دليل ظني. دليل في الحق ان هذا التقسيم ليس مرجعه الى نوع المسألة. اذا تقسيم الخلاف التضاد خلاف التضاد الى تضاد سائغ يسوق وتضاد غير سائغ مش راجع لايه لان ده عقائد في العقائد ودي في العمليات، لا راجع الى ايه الى الاخبارك الى الى وجود نص اجماع قياس يلي في الحاله دي الا يجوز لك مخالفه هذا. طب خالفت النص الاجماع القياس الجري نقول لك ده خلاف تضاد غير سائغ سواء كان في العقائد او في الفقه او في الفقه. طيب السؤال اللي بعد كده، اذكر اسباب الخلاف السائغ مبينا اهميه معرفة هذه الأسباب. أذكر أسباب الخلاف السائغ مبينا أهمية معرفة هذه الأسباب. أسباب الجواب، أسباب الخلاف السائغ متعددة، الخلاف السائغ المعتبر ده أسباب متعددة، إن الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل بل منها ما دليل ظني يحتاج لبحث واجتهاد ونظر، زي الكلام في كفر ترك الصلاة، تلقى العلماء دول جايبين أدلة ودول جايبين، دول نظروا في الكفر هنا عملوا على الأكبر، دول نظروا في الكفر هنا عملوا على الأصغر، دول عندهم أدلة أخرى جمعوا بينها، دول لم يرأوا طريقة في الجمع أخرى، ناتج عن اجتهاد ونظر أهو، بس في أدلة وأدلة، انتبه، بس ممن؟ مين اللي يتكلم الكلام ده؟ من تأهل لذلك من العلم، ومعلوم إن أفهام العباد متفاوتة، قد فضل الله بعضهم على بعض فيها. فقد يدرك بعضهم ما يغيب عن الآخرين، والقرآن أشار إلى هذا، قال ففهمنا إيه سليمان، فخاص مع أنه قال عز وجل في نفس الآية وكلا آتينا حكما وعلما، فإن كان منقصا فممدوحا فلا يذم الآخر. ليه؟ لأن عند كل منهما حكما وعلما، عشان كده بنقول إن الخلاف السائغ ده ما ينفعش تذم الإيه الطرف الآخر، فضلا بأنك تبدعه وتقول اللي بيقول بعدم كفر ترك الصلاة كفر أكبر يبقى مرجئة، جبت منين الكلام ده؟ او يجي الطرف الثاني لك ايه اللي بيكفر ترك الصلاه خوارج، نقول له لا كلامك باطل، لا لا اللي بيكفر ترك الصلاه خوارج ولا الذي لا يكفر ترك الصلاه كفرا مخرجا مرجئا، ده خلاف سائغ داخل صف اهل السنه ناتج عن النظر في الادله، عن النظر في الادله والاجتهاد في فهمها والاجتهاد في فهمها. طيب رقم اثنين من اسباب الخلاف السائغ قدره العباد على البحث والاجتهاد مختلفه. يعني ايه؟ البعض عنده قدره على البحث والتنقيب واستخراج الادله وانه ربنا وفقه واعانه على هذا، ومش كل الناس عندها نفس الايه وكل مكلف مكلف بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في مجتهد عنده قدرة وصبر عجيب على انه يبحث وينظر ويقلب في الأدلة لا يمل ولا ويبدأ، والآخر ليس بنفس الكم كده، فحصل اختلاف في الايه في الوجهات الايه في الاستدلال وفي النظر في الأدلة ونحو ذلك. اختلاف طريقة العلم والتعلم بين علماء انت تلاقي ايه علماء مثلا المملكة العربية السعودية يتكلمون كانوا مش كل واحد كانوا المسألة ترك الصلاة مش كل واحد، وده كلهم على هذا، فواحد نشأ وتعلم هناك فالناس بيقللوا دايما ايه علماءهم وايما. طيب وانت عندنا الوضع مختلف، نتكلم عن ايه؟ لا بننظر في بيت الادله الاخرى اللي هي لم يذكروها والمساله فيها خلاف وننظر وترجيح الادله والنظر، فتجد المساله ايه تلامذه بقى العالم ده واحد واخد بالك بياخد بكلام الجمهور الشافعي ومالك وبعد تكفير ترك الصلاه ويدرس لتلاميذه فبيرجح وبين الادله ويناقش ويجيب الايه الردود على اللي بيقول الكونتري، فتلاميذه بيتاثروا بيه واحد تاني بيتكلم القول الاخر وياتي بادله فتلاميذه بيتاثروا بيه وهكذا، فده بيؤدي لايه لوقوع هذا الخلاف الايه السائغ. ماشي. طيب اهميه معرفه هذه الاسباب، لان السؤال بيقول لنا يعني نذكر اسباب الخلاف واهميه معرفتها. اهميه يعني ممكن واحد يسال لك طب ايه فائده الاسباب دي؟ ما احنا قلنا خلاص في خلاف سائغ تضاد سائغ وفي تضاد غير سائغ، طيب ايه بقى اللي ايه لازمه ان احنا نعرف الاسباب؟ خلاص يكفينا نعرف ان ده وده؟ لا، في اهميه ازاي ان تكمن هذه الاهميه، ان النظر والاجتهاد لا يلغي الاجتهاد الاخر، وان الترجيح امر نسبي، نعرف كده ان الترجيح امر نسبي، فما يكون راجحا عند عالم لا يكون راجحا عند غيره ومرجوحا عند غيره. تابع معي. وده يؤدي ايه؟ ان طالب العلم يبذل وسعه لمعرفه الراجح، ولان مش معنى قول ان احنا بنقول الخلاف السائغ ان احنا لا نبحث عن الراجح، زي ما انتشرت الايه النغمه دي في هذه الايام، هذا فيها خلاف فيها خلاف. طب وبعدين يعني هو معنى فيها خلاف نتوقف عن البحث عن الراجح؟ احنا ربنا تعبدنا بالبحث والتحري وبذل الوسع الوصول الى الراجح في كل مساله، مش معنى خلاف انك انت كل واحد ياخذ قول ويمشي، لا مش كده. انتبه معي، لازم بذل الوسع، لازم السعي في الوصول الى الراجح، لكن ايه ما ترجح ليس لك عندك ليس لك ان تحمل غيرك عليه. خدت بالك؟ ومن ثم من هذا الكلام يتبين لنا خطأ أولئك الذين يريدون أن يحملوا الأمة على قول واحد في مسائل الخلاف السائغ. عايز الأمة كلها تكفر ترك الصلاة، يا إما الأمة كده إيه في إرجاء في مخالفة، كلام باطل طبعا. من أين أتيت بذلك؟ طيب ليس لك أن تحمل الأمة، أيوه تبين الراجح يا عم ماشي، وترد على الأدلة اللي قلها ماشي، وتشرح الأمة ماشي، لكن تسمع لغيرك أيضا برضه لما إيه؟ خدت بالك؟ وله الحق في انه يناقش ويرد على الادله اللي تذكرها انت. والمساله كلها ايه؟ في خلاف السائغ اللي ما ينفعش انك انت خبالك تجبر غير لا. ولذلك روى ابن عساكر ان ابا جعفر المنصور سال الامام مالك ان يحمل الناس على كتابه الموطأ فقال لا تفعل. يقول له عايزين ايه؟ نحمل الناس نلزم الناس جميعا باجتهادات مالك وما اتى به في الموطأ بمذهبه. فانظر الى فقه الامام مالك رحمه الله رحمة واسعة، قال لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات ورغم كان لسه البخاري ما اتجمعش ومسلم والسنن والمسند والاخره، واخذ كل قوم بما سبق اليهم وعملوا بما به ودانوا به من اختلاف الناس، اختلاف الناس اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وغيرهم، وان ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه. ان انت عندك الصحابه تفرقوا في الامصار معهم احاديث ولسه لم تجمع الاحاديث كامله ماشي، فدول عملوا بما وصله قد احسن من انتهى الى ما سمع، ودول عملوا بما وصله، فلما تجي تفرض عليهم هذا وهم بيعتقدوا خلافه لما ورد اليهم من ادله، فده امر شاق جدا وشديد على النفوس. فقال له ايه؟ دع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل اهل بلد لانفسه. فقال العامري لو طوعني على ذلك لامرت به، وهذا غايه في الانصاف. نعم والله غايه في الانصاف لمن فاهم. شوف راجل بيقول لك بقى خليفه، شوف الائمه، شوف التجرد، شوف اللي المفروض نتعلمه. تخيل انت بقى لو حد النهارده وقيل له انا احمل الناس على اجتهاداتك وايه؟ يا سلام، ويقول لك انا هو ده الحق، ما انا بعتقد الحق يبقى الناس تحمل على. لا، نتعلم ندرس طرائق الاستدلال لا ننضبط بضوابط وقواعد الشريعه نتبع النص ولا نقاطع لكن في مسائل اللي فيها مساحه اجتهاد وفهم وخلاف سائغ من العلماء ليس لك ان تجبر غيرك على اشرح وبين وبين ادله وناقش، لكنك تلزم تجبر غيرك اقول لك لا، تبدع ضل غيرك لا، انتبه. وده امر في غايه الاهميه ان احنا نفهمه. فنذكر بعض الامثله للاختلاف السائغ، اذكر بعض الامثله للاختلاف السائغ. الجواب: امثله الاختلاف السائغ كثيره، بعضها في الامور الاعتقاديه كالخلاف في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل النبي راى ربه صلى الله عليه وسلم ام لا؟ انتبه، دي فيها خلاف. خلاف في رؤيه الله في الاخره لغير المؤمنين، لغير المؤمنين، انتبه، ده في عرصات القيامه، لكن في الجنه كده كده لن يرى الا المؤمنين، لكن في العرصات القيامه ماشي، في الحساب. الخلاف في تفضيل عثمان على علي ماشي، وان كان استقر بعد كده لكن كان في خلاف، كذا الاختلاف استقر لعثمان ثم علي رضوان الله عليه، كذا الاختلاف في عصمه الرسل من الصغائر غير المزريه، ايوه الصغائر المزريه، والكبائر بلا خلاف الرسل معصومون منها، معصومون منها، لكن الخلاف في الايه؟ الصغائر غير المزريه ماشي فيها اختلاف. الاختلاف في نبوءه الخضر، كل دي مسائل عقديه، في نبوءه الخضر نبي ام لا ام ليس بنبي، فيها اختلاف، ودي مسائل عقيده. كذا تكفير بعض اهل البدع كالخوارج، ان السلف جمهور السلف على عدم تكفير الخوارج، لكن اهل الحديث كفروه ماشي، الرافضه المعتزله كده، وان كان الجمهور على عدم تكفيره، لكن لا يضلل المخالف ولا يبدع، انتبه معي، لا يضلل المخالف ولا يبدع. اما في الامور العمليه دي كلها مسائل في ايه؟ اختلاف سائغ في مسائل العقائد تكاد تعد على الاصابع او تعد تحصر، اللي هي مسائل خلاف السائغ في العقائد ماشي، وجل المسائل العقيدة ليس فيها خلاف بين أهل السنة طبعا، كل خلاف تضاد غير سائغ إلا في هذه المسائل، أو ممكن يضاف لها بعض المسائل القليلة. أما في الأمور العملية الفقهية فمسائل الخلاف السائغ أكثر من أن تحصى. في الفقه بقى الخلاف السائغ نشير إلى بعضها: الاختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة، لحم الجزور ينقض الوضوء او لا ينقض، فيها خلاف. المذاهب الجمهور على انه لا، الامام احمد ينقض، نعم ده الراجح لوجود الدليل، لكن فيها خلاف، وخلاف تضاد ايه؟ قراءة الفاتحة ورا الايه؟ الامام في الصلاة الجهرية، في الركعات الجهرية، خدت بالك؟ تقرأ زي ما مذهب الشافعي والبخاري وغيرهما، وانه تنازعه بأم الكتاب واجب على الامام والماموم في الجاري وفي السري، ده قول، وقول اخر اللي لا تجب في الايه؟ على المنفرد، وفي السريه، اما في الجاريه تجب على الامام دون الماموم، ده قولان وفي خلاف سائر، في ادله هنا وادله هنا، ايوه نعم، ممكن بترجح لذلك ايه القلب وجوبها كما ارى انا ذلك، القلب والوجوب في اعلى العليم والاموم في أعلى. وقد يترجح لغير خلاف هذا قراءة المأموم، يصح حديث قراءة المأموم قراءة الامام قراءة المأموم، بعض يرى ضعيفا واخبرك لا يرتقي للتحسين. طيب ويقول لك حتى لو كان لو صح نحمله على الايه على قراءة السورة وليس الفاتحة. طب ما اقول لك لان الحديث لا تنازعني الا بام الكتاب الى اخر. الخلاف في المسألة ده كله خلاف ايه سائر، الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق. الحنابلة بيروا ايه وجوبها وانها من الوجه، غيرهم يرى بسنياتها وانها مش من الوجه، وسط لا هي من الجوف ولا هي من الوجه، وبيناقشوا الادله اللي بيستدل بها الحنابله. خلاف ايه وجود سائر. طيب قراءه الفاتحه بطلان الصلاه في المساجد اللي بنيت على القبور كلام الحنابله. طيب ان ما فيش انفكاك جهه. طيب غيرهم بيقول لك لا لو كان ايه للتعظيم جاي لتبطل، اما مجرد صلاه فقط مكروهه ولا تصح. الخلاف موجود، خدت بالك بين الجمهور وبين الحنابله، واضح. القضاء الفوائد المتروكه بدون عذر، يعني واحد ايه فاتته صلوات لا لنسيان ولا لنوم، ما هو النسيان والنوم خلاص ده عذار بيصلي اذا ذكرها ما عنديش مشكله، لكن ايه اللي هي بلا عذر هتجد من قلب ايه بالقضاء زي جمهور، وتجد لك لا لا يقضيها يكسر من النوافل وهكذا. خدت بالك ده خلاف ايه سائر. خدت بالك مسألة خلاف المطالع في رؤية الهلال، ان كل بلد لها رؤيتها ولا ناخد رؤية واحدة للمسلمين حسب المطالع، الخلاف ده فيه سائر يا سائر. ده الناس كانت تظن ان لابد ان الناس تصوم كلها مع السعودية ويبدع ويضل، لا ده الجهل مش درس المسألة، مش درس المسألة، لانه لو درس المسألة مترجع عنده ان ياخد بمطلع واحد رؤية واحدة تلزم الباقين، يبقى مش لازم السعودية، يبقى لو السودان لو الصومال اي دولة بقى. خدت بالك؟ وزي ده كانت من العجائب مثلا انك تجد بعض الذين ايه يقولون هذا لو كانت الرؤية في اي دولة غير السعودية لما ايه ما ياخدش بيها، مع انه ايه وجدت السعودية يقول لك ايوه خلاص كلنا نصوم بقى بكرة، وهي مبنية على السعودية وغيرها، لان الرؤية سبب في اي دولة يلزمك يا سيدي لو انت خدت بالقول ده ان الرؤية واحدة للمسلمين بقى يلزمك، طالما مش في اشتراك مطلع واحد اشتراك في الليل والنهار يبقى يلزمك بقى هذه الرؤية، مش شرط بقى انها بايه؟ السعودية او غيرها. طيب واللي قال ان كل بلد لها رؤيتها، حديث قريب والتفاصيل الموجودة فيه، دي كلها مسائل فقهية الخلاف فيها، وده غيض من فيض وقع فيها. طب نعمل ايه؟ ناخد كل واحد ياخد قول ويمشي؟ لا. ناس ايوه نكتفي في الترجيح، ننظر في الأدلة، ده اللي ما انتهل لهذا، ننظر اللي مش قادر خلاص مقلد. طيب كان اختلاف في طيب يبقى عندنا ايه ام يكفي الجميع رؤية واحدة، وكذا الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق والطلاق ثلاثا، لأما الاربع بيقولوا وقوع مطلق، طيب غيرهم بيقول بعدم الوقوع زي الظاهري مطلقا. طيب توسط واحد شيخ الاسلام قالك حسب النية، انتبه. والطلاق ثلاثا، الأئمة الاربع بيقولوا الوقوع، في مجلس واحد الإمام ابن تيمية يقول لك لا يقع وغيره، وقول الراجح طبعا بتاخد بيه جميع المحاكم دلوقتي في العالم الإسلامي. طيب يبقى أنا عندي ده خلاف كله إيه؟ ده خلاف سائغ. والخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها في غير زمن الفتنة، انتبه، زمن الفتنة خلاف غير سائغ، لكن في غير زمن الفتنة إن القول إنه مستحب أن تغطي وجهها واجب، خلاف سائغ، بس في غير زمن الفتنة، وغير ذلك كثير. أمثلة إيه؟ ونماذج كتيرة جدا من الإيه؟ من الأقوال اللي الخلاف فيها كما ذكرت في الفقه سائر، ومزايا كثيرة في الفقه هكذا. طب المطلوب البحث والتحري والترجيح، لكن عدم تبديع المخالف أو إجبار الآخر على ما تنتهي إليه ترجيحك أو نحو ذلك يعني. طيب هل يجوز في الخلاف السائر أن يختار المرء أحد القولين بالتشاهي دون الاجتهاد؟ هتقول لي هسألك اهو، هل يجوز ان انا اجي في الخلاف اللي هو السائغ ده بقى، واول ما افتح الكتاب والقى قولين اشوف بقى الايه القول الايه القريب ليا واللي انا عايزه قريب من ايه، انتبه، واخد القول واقول لك يا شيخ ايه يا شيخ المسألة فيها قولان وموجودين في كتب العلم وخلاف سائغ يا شيخ، انت هتضيق واسع ليه؟ انت مش عارف كده صح؟ واخد بقى حسب ايه؟ هل يجوز كده؟ لا. ليس معنى ان الخلاف في المسألة خلاف سائغ ان يجوز لكل واحد ان ينتقي بالتشهي ايا من القولين دون اجتهاد. ده سبيل ايه؟ الى زندقة والانحلال. نسأل الله العفو والعافية. انتبه معي، اجمع العلماء على انه لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن زلات والسقطات. قال ابن عبد البر، قال سليمان التيمي: لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال ابن عبد البر: هذا اجماع لا اعلم فيه خلافا. انك انت تبحث بالدليل الراجح، بالدليل مش بالتشاهي، مش بالتشاهي. فالواجب على الانسان على حسب مرتبته في العلم. ازاي؟ العالم المجتهد يلزمه البحث والاجتهاد وجمع الأدلة والنظر في الراجح منها، فما ترجح عنده قال به وعمل به وأفتى. يجمع الأدلة كلها ينظر، ده مطلق وده مقيد، يحمل مطلق على المقيد، عام وخاص يحمل عام على الخاص، منطوق. طيب في تعارض، يشوف طرق التعارض ايه، هل ممكن الجمع؟ امكن الجمع تحتم المصير اليه. ما امكنش الجمع وتعذر، يشوف الترجيح بين النصين. طيب يشوف كذا الى اخره، وفق علم اصول الفقه ينظر في الادله ويبذل وسعه. ماشي. وما انتهى اليه علمه لزمه. وما انتهى ايه؟ علمه. يقول بقى عامل به وافتى. وما اقر في المسائل تعم بها البلوى ان يشير الى الخلاف فيها مع بيان ما رأي صوابا. خدت بالك في مسائل بتعم يوم يشير الى الخلاف ان المساله فيها خلاف، وانا ايه رايي هذه مساله فيها خلاف بين العلم، والراجح عندي كذا وكذا وهكذا. ماشي. طيب طالب، اثنين طالب العلم المميز القادر على الترجيح، احنا اتكلمنا عن مين؟ عن العالم. طيب وطالب المرتبه الادنى الاقل مباشره من العالم، طالب العلم المميز اللي هو قادر على الترجيح، انه رجح من الادله في باب، في بابين، في ثلاثه، في نص الفقه، في الفقه كله، لكن لم يصل درجة الاجتهاد، لكنه قادر على ان يرجح. ماشي. يعمل بما يظهر له دليله من اقوال العلماء، ينظر في اقوال اهل العلم في دليل كل قول او ادله كل قول، يشوف توجيه الادله، نقاش النقاش بين الادله لحد يلقى مثلا ان القول ده هو اللي ادلته قويه وانتهى الادله سالمه عن المعارض، سليم عن المعارض، يبقى قول ده الراجح، يبقى خلاص ايه يدين الله بهذا، يبقى مش بيجي لا ويمشي، لا مش لا ويمشي ويتعلل يقول لك اصل المساله فيها خلاف، لا مش كده طبعا ما ينفعش. خدت بالك؟ رقم ثلاثة العامي المقلد. اما نقول العامي بقى مش معناه العامي اللي هو الراجل من عوام الناس اللي مش مربي داره زي الاخوه او مش لابس نقابه الاخ، لا، العامي هنا المقصود العاجل الذي لم يصل لدرجه طلب العلم المميز ولا العالم، ده اسمه عامي، ده في الشرع اسمه عامي مقلد، لا يستطيع ان لا يعرف. يعني لو قعد قرأ مثلا مساله ايه خلاف واقوال اهل العلم في الخلاف العالي في الفقه المقارن، وشاف ده بقى عمال ايه وكلاهما يرد على دليل الاخر، وده يناقش الدليل، وده يقول مخارج محل النزاع، وده يقول لك لا ده صلاه منطوق، وده يقول له لا ده منطوق مقدر على الفهم، ويقول له لا مفيش تعارض، يجمع بينهم، هيتوه. هو ما عندوش لا درس اصول فقه ولا درس لغه عربيه ولا مصطلح ولا نقاش في حديث وصحه الحديث والطرق ينجبر ام لا ينجبر بها، ولا ما عندوش، لسه ما وصلش. غالب الايمان حتى داخل بيقولوا طلاب علم مش كده، لم يصلوا الى ذلك. انا بقول اهو يبقى ده اسمه عاجز، خلاص يعمل ايه؟ والله ده بيستفتي الاوثق والاعلم. قلت له ما دي اقول لك هي برضه جزء، ما بيخلوش من جزء اجتهاد. الاوثق والاعلم من اهل العلم عنده ويساله عن الراجح فيعمل به في نفسه، بس يعمل به ليس له ان ان ان ان, أن ينقل هذا الكلام. ايه؟ يعني ممكن ينقله بغير الزام، والله انا سالت الامام فلان فافتني بكذا. بس. او شغل، لكن لا يلزم. فضلا بانه ايه؟ انه ينكر على غيره. والله يا اخوه بنجد طامات في هذا الباب، تجد واحد عمال يبدع ويضلل وينكر على الناس في مساله هو عمي عاجز تماما عن فهم ادلتها. يا ابني انت ليس لك خبرك لا انكار ولا إلزام غيرك ولا أنت ممكن يكون اللي أنت عليه ده يكون الرأي المرجوح وما يدريك تعاجز فضعا تبدع وتضلل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نجد هذا وهذا بيحدث للأسف. وإلا فكثير ممن يسفه العلماء ويتكلم ويتطور في مسائل فقه الجهاد وفقه الأفرع لا يفقه في ذلك شيء وينفق كلام تقليد أعمى لبعض المشايخ وبعض بل قد يكون من يقلد أصلا ليس عالما حتى يقلد. انتبه معي خاصة أن الناس بتقلد تقلد واعظ كلامه حلو يروح يسأله زي الرجل 99 عمل ايه قال لك سؤال فدلوه على راهب طالما راهب قاعد يتعبد هو ده اللي يجيبك ولذلك عمل ايه الراهب اتكلم فيما لا يحسنه كدفع حياته تمن قال له ليست لك توبة هو راهب مش عارف. كتير بقى من الناس يبص حسب النادي مشهور وسائل الاعلام وراجل واعظ بيبكي في الخطب او راجل بيلمنا من ناس كتير ويتكلم ويقعد وهو مسكين ما هوش دارس علوم شرعية تأصيلية أصول فقه وفقه والعلاقة العربية ومصطلح حديث وتفسيره وما بلغش مبلغ في العلم الشرعي فهو نفسه مقلد يعني هذا مشهور على عينه وعلى الراس وعظ حلو على عينه وعلى الراس راجل داعية بيكلم الناس والشباب بيلتف حوله عشان يسكوب حلو على عينه وعلى الراس لكن ليس عالما ولا طالب علم مميز قادر على الترجيح عشان يتبع هو نفسه مقلد وتيجي ايه الناس تلتف وتاخد كلام من ده وتتعصب لهذا الكلام اللي هو في النهاية بعيد تماما عن الايه الصواب والمسلك السليم. نسأل الله السلامة والعافية. لا وينكر بقى بناء على هذا الكلام ويسفه العلماء واصحاب العلم الشرعي الراسخين والقادر ويسفاهم ويتبع داعية لا يخرج عن حيز عامي في موازين العلم الصحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أما ما يفعله كثير يبقى احنا عندنا ناس هم في هذا الباب ثلاث أقسام يبقى كل قسم له بحسبه انتبه في الترجيح في سائر الخلاف يبقى مش تقول لي أخذوا لا ماشي. أما ما يفعله كثير من أهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ أو غير السائغ يأخذ ما يشتهي بل يفعل كثير من المنتسبين إلى العلم ويفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب لا بحسب الأدلة والاجتهاد يعني يأخذ حتة من مذهب وحتة من مذهب يلفقه يدل ده معرفه إلى المتأخرون عشان يطلع له رخصة ويطلع له حكم جديد وده كلام باطل طبعا ماشي. بل بمجرد موافقته ما يظنونه مصلحة أو تيسيرا على الإيه على الناس بزعم المصلحة بزعم يقول لك الفقه المقاصدي بدأت تنتشر جدا. يعني ايه الفقه المقاصدي؟ ما انت فيه ضوابط وفيه ثوابت وفيه اصول في قواعد انتبه خدت بالك بزعم المصلحة فمخالف النصوص احيانا بيانا يخالف الضوابط والاجماع كل ده كلام ما ينفعش لا يصلح ماشي انتبه. او ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر بين الايه يخير بين امرين يخير بين امرين اختار ايسرهما ايوه طبعا اختار ايسرهما ايه في الامور الاختياريه مش ايه مش اللي فيها اثم وحلال وحرام واجب ومندوب لا دي لابد من الترجيح فيها لكن في التساوي مش بالك معايا ازاي اشوف هذا الجهل العظيم مخالف الاجماع القديم كما نقله ابو عامر بن عبد البر فان اختيار الايسر هو في الامور الاختياريه اما ما كان فيه اثم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلا بد فيه من الترجيح والاجتهاد على حسب درجة كل واحد كما سبق بيان. طيب السؤال بعد كده الإنكار في المختلف فيه هل هذا على إطلاقي؟ خد بالك يعني كلمة الإيه يقول لك بعض الناس يقول لك إيه لا يجوز الإنكار في المختلف فيه ماشي لا يجوز الايه ف يعني مذاكرة عدم الانكار في المختلف فيه المفروض ما في عدم في السؤال ماشي ايه هل ده على الاطلاق؟ لا ليس على ايه هذا على اطلاقه في تفصيل في تفصيل ازاي اختلاف التنوع الاختلاف السائغ المعتبر اللي هو لا يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا، ده لا إنكار فيه. أيوة ترشد الإيه، تبين القول ده الأرجح، أدلته كذا، لكن ليس لك أن تنكر على المخالف. أما الاختلاف غير السائغ فينكر فيه على المخالف. يبقى ما تيجي تقول الموسيقى فيها اختلاف، اختلاف سائغ ولا غير سائغ؟ لا غير سائغ، غير سائغ. يبقى ما تنكر، يبقى لا تنكر طبعا. خدت بالك وضع ازاي؟ وهكذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقوله إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا. خالف سنة حديث عن نفس صلى الله عليه وسلم، أقول لك لا الحديث صحيح، ليكون أمتي أخوها مستحر الحرى والحرير الخمر والمعازف، صح الحديث أو أي بقى سنة، انتبه معي، خدت بالك؟ لأن إيه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. خلاص، لا يقدم قول ولا عمل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. أو إجماع شائع وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار إيه؟ مثله. وأما العمل ماشي، فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره. العمل ده إذا كان على خلاف السنة أو إنكار حسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في مسائل مختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة. الحكم الحاكم أو القاضي إذا خالف الكتاب ينقض. كان عندي قاعدة بتقول إيه، لا ينقض الاجتهاد باجتهاد الآخر، ماشي، لكن لو خالف الاجتهاد الكتاب والسنة لا، خدت بالك، ينقض. لو حكم القاضي حكما أو الحاكم حكما قضى به ثم تبين أنه خلاف نص أو حديث أو آية، خلاص ينقض هذا الحكم، انتبه، وإن كان قد وافق فيه بعض. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيه مساغ لم تنكر عليه على من عمل بها مجتهدا، أو لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. لا تنكر على المجتهد اللي اجتهد فيها طالما خالفش نص والمسألة فيها مساحة للاجتهاد وهو قد استكمل أدوات أو طالب علم مميز قادر على الترجيح وترجح له هذا، ولا من قلده فسأله، لا تنكر عليه. لكن لو المسألة الخلاف غير سائغ، خالف نص، خالف إجماع، خالف قياس جلي، لا، في إنكار، في إنكار، واضح؟ يبقى الكلام ليس على إطلاقه. سؤال: هل الخلاف السائغ رحمة؟ الخلاف السائغ المعتبر رحمة؟ لو قلنا في خلاف التنوع نعم فيه توسيع الأمة ورحمة. طب والخلاف السائغ برضو إيه الوضع؟ نعم، الخلاف السائغ رحمة، كما نقل ذلك غير واحد من السلف كعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد حيث قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، بس الاختلاف لون السائغ، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه فيه سعة ورأى أنه أن خيرا منه قد عمله، ماشي، وليس معنى ذلك عندهم أن الاختلاف نفسه رحمة، بل مذموم، لا ده إيه؟ لكن الإيه في سعة. قال ابن مسعود: الخلاف شر، وإنما قصده ليس من أصحاب الاختلاف مرحومون، بمعنى أن من اجتهد في الوصول إلى الحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه، وإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، كما في الحديث: وأثنى الله على داود وسليمان مع تصويب سليمان عليه السلام، وخبرك عليهما السلام. وليس معنى ذلك صحة حديث اختلاف أمتي رحمة، ده حديث موضوع لا يصح لا سند ولا متنا، ماشي، إنما احنا نتكلم في الخلاف السائغ اللي هو لا يخالف نصا ولا قياسا ولا إجماعا. هذا الخلاف إيه؟ من نوع من الرحمة للأمة، ماشي، لكن مع إنها مطالبة بالبحث والتحري، البحث والتحري، لكن رحمة ماشي من حيث أن اختلاف الأمة ليس كله رحمة بل منه مذموم شرعا غير سائف. خلافنا مع الفرق الضالة، خلافنا في مسائل التضاد العملية التي ليست سائغة وليس في لا تسوء أو لا يسوء الخلاف فيها، ده إيه؟ لا ده مش رحمة، ده خلاف مذموم، خلاف مذموم. يبقى الخلاف الرحمة هون الخلاف في التنوع والتضاد السائغ مع ضرورة التحري والبحث للوصول للراجح بدليله. طيب هل من الاختلاف السائغ، هل من الاختلاف السائغ معارضة السنة بآراء الرجال؟ هل من الاختلاف السائغ معارضة السنة، هل ده بقى اختلاف سائغ؟ اللي هي اتبنت على ايه؟ الدعوة للتمذهب المذهبية، ويقول لك ايوه ان لو المذهبية وان ناخذ القول بتاع المذاهب حتى لو كان واضح مخالفتي للايه؟ للنص، واقول جواز المرأة تتزوج بغير ولي مع ان النص يقول لا نكاح الا بولي وشهيد عدل، عشان ده اصله عند الاحناف، ويا عم ايه مخبلك ويدعو الأمة ويقول لك انا راجل سلفي ويدعي ذلك ويدعو الناس للمذهبية والتمذهب، والناس دايما بيحب اي حاجة فيها جديد، يقول لك الله تلمع السلاح، ما انا مش جزء قديمة، خدت بالك؟ دعوة للتمذهب. هل ده خلاف سائغ؟ ان احنا لما نقول لابد من الراجح بالدليل والنظر في الأدلة، واذا ظهر خطأ احد ايا كان موقعه لا يجوز اتباعه في مخالفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وان ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم ان يقدم قوله صلى الله عليه وسلم وعمل على كل قول وعمل، وانك لو قدمت اي قول او عمل على كلام الله ورسوله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت قدمت بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. هل المسألة دي خلاف سائغ عشان نقعد نفتح فيها ابواب ونمشي فيها ورا فلان وعلان وتركان؟ خدت بالك؟ عشان السراج يقول لك مشهور على النت ومشهور على التواصل وعنده مش عارف كم الف عصام كم الف، احنا مش الحق مش بكثره الاصابع المرفوعه ولا بالضجيج الاعلامي، لا تعالى يا عم نشوف المساله. لا اختلاف، ليس هذا اختلافا سائغا، لا يجوز معارضه السنه ولا فعل لاحد من الناس كائنا من كان. هتقول لي يا سلام انت بقى الامام، يا ايوه الامام هذا الامام فلان او الامام على العين وعلى الراس، وبشر يصيب ويخطئ زي ما الامام مالك رضي الله تعالى عنه، واحنا لا نقدح له بل له اجر في الخطا، ومكانته فوق العين والراس. لكن اذا تبين لنا الحكم بدليله وظهرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نخالف القول أحد من الناس، وده كلام من ده كلام الأئمة اللي أنت عايز تدعو لتقليده، الأئمة الأربعة هم اللي قالين كده، وأئمة والأدلة القرآن والسنة والأئمة هم اللي قالوا هذا. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، خذ من حيث ما أخذوا، خدت بالك؟ أقول الرأي وأرجع فيه. وأبو يوسف تلميذ أبو حنيفة خالفه في ثلث المذهب لما تبينوا الأدلة مع الإمام الشافعي رحمه الله، وكان أحدهم يرجع عن قول إذا تبينت له السنة. والإمام الشافعي لما واحد سأله مسألة فذكر الله حديث صلى الله عليه وسلم حدثها ذكر حد، فبقول له أنت وما تقول. تعرف الإمام الشافعي قال له إيه؟ قال له أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني أربط على وسط زنارا يعني بتاع المجوس؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول وأنت وما تقول؟ وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ ها تعمل ايه؟ ائمه الاربعه اللي انت والله خدت بالك وصاياهم ومن قبله والصحابه والقران والسنه اللي امرنا بكده انتباه كامل، ما فيش معارضه بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام حد ابدا اطلاقا. فاش يعني مش يقول لي تدعو الناس للتمذهب والتقليد مخالفه السنن وكذا وتروج لهذا وتقول لي اصلك انت، لا طبعا انت تراجع راجع نفسك ماشي. ايوه على العين وعلى الراس، ندرس المذا ونتفقه عن طريق كتاب معي ونبحث في مسائل عظيمه ومحتاجه بحث ودرايه وقراءه ودراسه، نقرا مذهب احمد ومذهب مالك والشافعي وابو حنيفه وننظر في المسائل ونتفقه عن طريقها ودراسته، لكن كوسائل ومع اخبرك انه اذا ظهر خلاف في هذه الاقوال قول بدليل او ترجع احدها بدليل بنص خلاص انتهى. طيب، وقال الشافعي رحمه الله: اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها او لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. فأدلة الكتاب والسنة والاجماع على ان من ظهر له الحق بدليل من القرآن والسنة لزمه اتباعه، ولم يجوز له أن يعارضه بقول أو فعل أيا كان صاحبه أيا كان صاحبه. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.